الله في القرآن كما هي فائدة النعت فائدة النعت أو فائدة النعت التوحيد والتقسيم التوحيد يكون بعد النعت والتقسيم يكون بعد النعت قال الشخص يا الأمير الأمر هو الظاهر، وأن كل من بالنسبة لتوضيح النعم هو إيش؟ ينتظر لرفع الاشتراك الأرض مع تقليل الاشتراك المعارف يرفع التقليل برفع الاشتراك الأرض المعارف. وأما في النجرة فبعد ما هو عليه توضيح أو بس التخطيط أي تقليل الاشتراك بالنسبة للنجرة. بالنسبة للمعرفة قلنا معنى التوضيح تقليل الاشتراك اللفظي بالمعارف، لا رفع الاشتراك وبعد رفع الاشتراك اللفظي بالمعارف. قال أي أن هذه الأربعة تبعها، قال أي أن هذه الأربعة يجمعن ما قبلهن في إعراده، ومثلا العبد بقوم خلف المدحة والمدونة بضم الميم وهو الخروج من المدح إلى حد الخلاعة، وهو الخروج من المدح إلى حد الخلاعة بذكر ما يستحي منه أعماله والناجب كثير من المسح يخرج عن المسح ويذكر الشيء تحيا من نفسها فهذا يظل له ناجل. والمضم بضم الميم هو الخروج من المسح الى حد القناعه بذكر ما يستحيا منه، والمسح بذكر الميم وسياتي ذكره حروف العصر. ومثل للتاكيد بقوله وأقبل الحجاج وأجمعونا، وهذا التوكيد ايش؟ مثال بعين واحد انواع التوكيد، هذا التوكيد المعنوي، الله معلوم. قالوا مثل للتاكيد بقوله وأقبل الحجاج وأجمعونا، وأجمعونا ما إعرابه؟ التوكيد مرفوع عن الترفيه انواع، لأنه جمع ذكر تعالى. قالوا ولكن لتأكيد الجمع وتقول جاء الزيدان كلاهما، أجمع. فقبل من الأديان خلفه جلوسا أجمعون، وخلفه جلوسا أجمعون توفيق، وكما تراجون له الخلف وأجمعون جمع أجمع، وناس جمعات استعمل في المؤلفة، أما أجمع يستعمل المؤلفة يستعمل في المؤلفة، وجمع يستعمل في المؤلفة، وجمع إجماع أجمعون، جمع جمع جمع جمع جمع جمع جاء النساء جمع أو كلهن جمع، جاء النساء كلهن جمع، جاءت القبيلة كلها جمعاء كلها جمعاء من معنى وأن أجمع استعمل المذكر، جاء الجيش أجمع، جاء الجيش كله أجمع، وإذا أردت أن تجمعه تجمعون، جاء مثلا تقول جاء الرجال أجمعون، فهذه ألفاظ يؤتى بها في الغالب بعد كل، سواء كانت مفردة أو مجموعة يؤتى بها بعد كل، جمع وأجمع وأجمعون وجمع، هذه ألفاظ يؤتى بها بعد كل، سواء كان المفرد منها أو المجموع. مثنى لا ما يجوز مثنى، لأنه يستغنى عنه في كلا وكلا، ما يجوز مثنى كلا تلقوا فيه، فيجوز المثنى منه جمع أولاد، لا ما يجوز مثنى عند جمهور المصريين أو عند المصريين، لأنه يستغنى عنه المثنى في كلا وكلا. لا تقول جاء الزيدان أجمعان، جاء الزيدان أجمعان، لأنك تستغني بكلا، فتقول جاء الزيدان كلاهما كلاهما، ولا تقول أجمعا. كذلك جاء الجمدان لا يقال جمع آوان، لأنك تقول كلاهما، جاء الجمدان كلاهما، تستغني بكلا وكلتا عن جمعان جمع آوان، فلا يسمى أجمع ولا جمع. أشار بإفراده عن كل إلى جواز ذلك ومستعكم سمعته، ومنه إنا لمنجوهم أجمعين. عندك عبد الرحمن إن حرف توكيد نصب، ولا المضغمة في نون إنا أو نون إن المضغمة فينا، هذه لا اسم إنا، لا اسم إنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، لا ما يجب لك لا قبر ونجوهم قبر. نعم ونجو مضاف كلها مضاف إليه، والميم علامة الجر. طيب احسنت، وأجمعين توكيد مجرور وعلامة جره ألياء، لأنه توكيد مجرور وراهم أجمعين. أحسنت، هو مثله أيضا في القرآن لأغوينهم أجمعين، لكن هذا التوكيد منصوب، لأغوينهم أجمعين منصوب، لأن التوكيد منصوب. ومثله إن جهنم لموعدهم أجمعين، أي نتيجة استقلال من غير كل. أجمعين توكيد لأي شيء، إن جهنم لموعدهم أجمعين. توكيد لأي شيء هم أحسنت لأنهم مجرور لموعدهم مجرور نصاب. وأما الآية التي قبلنا أغوينهم أجمعين، أجمعين هنا منصوب ولا مجرور؟ منصوب، لأن الهاء هنا منصوب، لكن المثنية فيما سمعت في الاستغلال بدون كل. ومن كلما ذكر صلوا سلبوا أجمع، وصلوا جلوسا أجمعون، قال وتقول جاء الزيدان كلاهما، وإن زاد كلاهما، وفي التثنية زيدان كلاهما وزيدان كلاهما في التثنية، يقول هذا التثنية لو زيدان تشترط الواو لا يجوز أن تقول كنت شهرا كله صمت شهرا كله، صمت يوما كله يجوز إلا كانت نكره مؤقتة لوقت معين، مؤقتة لوقت معين، فلك أن تقول صمت يوما كله، صمت شهرا كله. هذه ما من ذلك. يا ليت عندك حوض كل ذي رجب شاب عيش أن أؤكد النكرة، ولكنه شاقه عن ذي لدى رجب. يا ليت عندك حوض كل ذي عيش رجب شاب كل ذي توقيت ذي عيش بحوض توقيت بحوض، لأن النكرة مؤقتة لوقت معين فلا بأس من ذلك. وكذلك إذا كانت معلومة النكرة، إذا كانت معلومة كدينار ودرهم، تقول اشتريت بدينار كله، اشتريت بدينار كله، اشتريت بدرهم كله، لا مانع من ذلك. إذا توفر هذا الشرط وشرط آخر أن يكون اللفظ المؤكد المؤكد به من ألفاظ العموم والشمول، أن يكون اللفظ الذي أكدت به من ألفاظ العموم والشمول، لا تأتي تؤكد الناس بالنكرة، جاء رجل نكرة وقال لك خطأ، يقال لك لا خطأ، وإنما لا بد من اجتماع الشرطين، أن تكون هذه النكرة مؤقتة أو معلومة، كاليوم والأسبوع والشهر والحول والسنة والعام، هذه مؤقتة كما ترى. والمعلومة كالدرهم والدينار إلى آخر ذلك من الأشياء المعلومة. المليون إلى آخره. طيب، والشرط الثاني أن يكون اللفظ الذي أكدت به أن يكون عاما من ألفاظ العموم، أن يكون من ألفاظ العموم والشمول ككل، كما رأيت بالأمثلة ككل، فلك أن تقول أنا عليه يعني قمت يوما كله، قمت شهرا كله، قمت أسبوعا كله، قمت ليلة كلها. قمت ليلة كلها فلا بأس من ذلك ولا مانع. أو اشتريت بدينار كله، اشتريت بدرهم كله، اشتريت بمئة كلها، لا مانع من ذلك، لأن لفظ التوكيد عام كما ترى، والمؤكد معلوم ومحدود بشيء معين، معلوم ومحدود بشيء معين، فإذا اجتمع شرطان لا بأس، وهذا هو الصحيح ومن الطويل والأقصى البصير. لا كما قال الشارع فلا واطلق ولا يؤكد الا المعرفه. النكره لا بد من توضيحها بالشروط المتقدمه، ان تكون مؤقته معلومه، وان يكون اللفظ الذي اكل به من الفاظ العموم والشمول، فاذا اجتمع هذان الشرطان فلا مانع من توحيد النكره. ما هو الحاصل في هذه المساله؟ وعليه شواهد من كلام العرب كما سمعت. بكم من توحيده الصحيح. الآيات إن شاء الله كلام على هذه الآية عند ابن هشام أيضا في الضبط الذي يريد راجع فصل فصل يقدر من هذا. قال ومثل انتهينا من هذا. فرجل بدل من زيد وأما ضريب فنعت لرجل مثل نفسه عند الناصية ناصية كاذبة خاطئة أو بدل ثان وهذا في بدل الكل من الكل. نعم هذا المثال لبدل الكل من الكل الذي في النظر والذي أيضا من الآية من باب بدل الكل من الكل. وتقدم معنا الكلام على أنواع البدل وأن البدل على أربعة أقسام بدل كل من كل وخاصة أن يكون البدل عين المبدل من كل أو مدلول البدل مدلول المبدل منه لا فوز بينهم مدلول البدل مدلول الذي المبدل منه بلا فوز. أو في التعبير الأول هو أحسن والأكثر على الظاهر أن يكون البدل عين المبدل منه. جاء زيد أبوك هو عين زيد. الأول هو تعرض على أربعة وثلاثة ذكر ثلاثة وتقول في بدل البعض من الكل من هو بعض أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. قال وتقول في بدل البعض من الكل أكلت الرغيف أكثر أكلت السمكة نصفها وهكذا أو نصفه أو نحو ذلك. ومنه قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم لإعراب كثير نعرف كثير على الآية على ما ذكره هنا من وجه نظرة من منهم بدل أحسنهم بدل من الوعظ بدل من الضمير عموا وصفوا كثير منهم هذا ناقل وصفها الذي من الرداء أكد من البراني نعم من أبيب هذا. ما أنا وفي بدل الاحتمال أعجبني زيد العلم فتقدم الكلام على بدل الاحتمال الآن كثير ما يعرب وخرجنا على إيش إنه إعراب وإيش إنه بدل من الواقع بدل من الواقع ومن منصفة كثير موصوفون بأنه منهم من منصفة لكثير. قالوا في بدل الاجتماع ما بعض ما يترقنان ما هو بعض بدل الاجتماع أن يكون بين البدل والبدل من الاجتماع بغير الكمية ولا الكمية ليس كل من كل ولا الاجتماع من كل. في بدل البعض من الكل أكلت الرغيفة أكثره هنا أنت بأل مع الكل بدل البعض من الكل كل أيضا مع البعض وفي الأول هذا بدل الكل من كل وعند المفهوم بدل الكل من كل الثاني بأل مع الكل أو بأل مع البعض صحيح اللغة تقتل الناس ذلك ولا بأس كثر كلامهم بهذا فلا داعي للتفسير. قالوا تقول في بدل البعض من الكل أكلت الرغيف أكثر أو نصفه أو نحو ذلك ومنه قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم. وفي بدل الاشتمال أعجبني زيد العلم تقدم معنا أنه يكون في هو المكتسب وغير المكتسب علمه من المكتسب وغير المكتسب المكتسب أعجبني زيد جماله وحسنه وأدبه لا جماله وحسنه أما غير المكتسب أحسن. قال وقد يبدل الفعل من الفعل نعم يبدأ من فعل من الفعل لكنه قليل كما عبر بقلبه. قال وقد يبدأ الفعل من الفعل نحو من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف أين البدل الآن يضاعف بدل من يلقى اختلف فيه هل هو بدل كل من كل أو بدل الإجمال يضاعف. قال وقد يبدأ الفعل من الفعل نحو من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف كلمة يعرف من يعرفها من يفعل الشرط يا ابن مبتدا السرعه يفعل فعل الشرط من يقول لي من انا في الكويت قول والفاعل مبتدا وذلك خطا وذلك قصدي مفعول به يفعل يلقى جواب الشرط مجزوم على من هذا الحق العينه والفاعل مبتدا اتى مفعول به ويضاعف بدل من يلقى وشاهد الآية إبدال الفعل من الفعل. قال ومثل الوقت بقوله واقف على سائلك ضعيفي فضعيف نعت لسائل وهو مغاير للموصوف كما في البيت المتقدم معنا وهكذا الوقف إذا ظهر الصفت إشابة وهو مغاير للموصوف أي مشابه له في تعريفه كما شرف الشيء. نعم شرف هذا ينام ها، ومن ينام بعض الغروب الشمس.